اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد، فهذا هو المجلس 88 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 13 من شهر ربيع الأول عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى الباب التاسع من هذا الكتاب، وهو الباب الذي يتحدث عن البيوع، وذكرنا شروط أو أركان البيوع، يعني بما يناسب هذا المختصر اللطيف. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مسائل من البيوع، يعني مسائل يقع فيها الناس، والمؤلف رحمه الله لم يذكر غير البيوع في هذا الفصل، هو أصلا سماه البيوع، لم يسميه حتى المعاملات يعني. ويشبه أن يكون فعل ذلك نظرا لأن هذا الكتاب ألفه للمتوسط وأعطاه أهم ما يحتاجه في دينه، فأعطاه العبادات، ثم أعطاه من المعاملات أهم ما يحتاجه في النكاح والطلاق وما إلى ذلك، أطال في ذلك قليلا ما، لأن الناس يحتاجون لذلك أكثر من غيره، لأن الناس إذا تزوجوا يحتاجون إلى تلك المعاملات الأسرية. ثم فتح بويبة صغيرة للمعاملات واكتفى فيها بأهم ما فيها وهو البيوع، لأن الناس يحتاجون للبيع والشراء كي يعيشوا، يحتاجون كي يقتاتوا ويأتوا بالمال لكي يعيشوا، فهو يعني حقيقة مناسب جدا لأن يكون بعد الزواج، بعد أبواب يعني فقه الأسرة، مناسب أن تتعلم أحكام البيع والشراء حتى تأخذ من الرزق ما أحل الله لك وتأتي به وتبني أسرة مسلمة مبنية على شرع الله عز وجل وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد ذلك الفرائض، وهي التي في العادة يختم بها أصحابنا كتبهم الفقهية، ثم كتاب الجامع، وفيه عقيدة لطيفة، عقيدة سنية لطيفة، ومسائل الآداب والأخلاق وما إلى ذلك، وبذلك ننهي الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لم يبقى لنا كثير شيء في هذا الكتاب المبارك، واليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن مسائل من البيوع. قال رحمه الله: يحرم فصل، يحرم ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النساء وهو التأخير في النقد، وهو الذهب والفضة، فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا. شوفوا يا أخوة، الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت تنهج، كان نائما فقام من الليل وذهب للبقيع، فهي خشيت أن يكون قد ذهب إلى غيرها فلحقته، فلما التفت وشعر بها هربت حتى دخلت إلى سريرها وألقت عليها إزارها وتظاهرت بالنوم، لكن مع الجري وما إلى ذلك بدأت تنهج، يعني تتنفس بسرعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لي أراك حشفا رابيا؟ والربو يعني ارتفاع الصدر، يعني ترتفعين وتنهجين بسرعة. فالشاهد أنه سمى ذلك رب، وسمي المكان العالي ربوة، المكان العالي يسمى ربوة أو الرابية، المكان العالي الذي فيه زرع وما إلى ذلك. ومرض الربو هو ضيق الصدر الذي يقتضي التتنفس بصعوبة. فإذا الربا هو في اللغة هو النمو والزيادة، يقال ربى المال زاد ونمى، ويقال فلان أربع على الخمسين أو أربع على الأربعين يعني زاد على ذلك. وأما في الشرع فالربا هو زيادة في المال أو في هو زيادة مخصوصة أو هو عقد عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. هذا التعريف حقيقة يحتاج إلى شرح، لأنه عرف صنفي الربا، عرف صنف ربا الفضل وهو زيادة في المعاوضة فتعطي اثنين وتأخذ ثلاثة فهذه زيادة، وعرف ربا النسيئة وهو أن أعطيك مالا ولا تعطيني العوض إلا غدا أو بعد غد. إذن هناك تأخير أو زيادة في الوقت. وذكر رحمه الله أن الربا على صنفين، ربا الفضل، والفضل معناها الزيادة، وربا النساء أو يقال له النسيئة ويقال له أيضا النسية. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. والنسيء كان العرب إذا واجههم شهر حرام وأرادوا أن يتخلصوا منه نظرا لكونهم يحتاجون إلى الحروب كي يغنموا بعضهم البعض، فإنهم يؤخرون الشهر الحرام ويجعلون بدأوا شهرا آخر فتختلط الأشهر على بعضها. هذا لا يجوز، بل هو بسم الله عز وجل زيادة في الكفر، لأنهم عمدوا إلى الشهر الحرام الذي حرمه الله فزعموا أنه ليس به، كأن تكون غدا، كأن يكون غدا يوم الجمعة فنتفق على أنه ليس الجمعة لأن عندنا موعدا آخر ونحتاج أن لا نصلي الظهر في ذلك الوقت، فنقول يوم السبت هو الجمعة واليوم هو الخميس. هذا عبث، لأن الواقع أنه هو السبت وذاك هو الجمعة، فتأخيرك ليس بشيء ولم يعطيك أي أحد الصلاحية لتغير شرع الله عز وجل وتغير أيام الله عز وجل. وكذلك يقال ليس لأحد الحق في أن يغير أشهر الله عز وجل، فإذا كانت أشهرا حراما فهي حرام. والنسأ هم أولئك القوم من كل قبيلة معروفة أعطيت لهم الصلاحية، هكذا من عندهم أعطاهم الصلاحية ليغيروا تلك الأشهر، فيتفقون يقول النسأ اتفقوا على أن هذا الشهر ليس بمحرم أو ليس ذا القعدة أو ليس ذا الحجة أو ليس رجب، إنما يؤخرون هذا أو يقدمون هذا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله عليها، يعني إشارة إلى أنه اعتدلت السنوات وجاء حج الرسول صلى الله عليه وسلم في موعده الحقيقي. ولذلك قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج لأنه في حقيقة الأمر لم يكن في موعده. هذا قول من الأقوال الذي قيل. هذا كله لماذا ذكرته؟ من أجل كلمة النسيء. فربا الفضل هو أن تعمد إلى أمور معينة مذكورة في الشرع وقاس عليها علماؤنا أمورا أخرى فتبادل بها وتزيد نظرا لأن الزيادة لأن الشيء الذي زدته أقل في القيمة من الذي أعطيت. يعني مثلا أعطيك مثالا التمر بالتمر، الشرع حرم أن تبيع كيلين بكيل، يجب أن يكون متماثلين. طيب ثمر المجهول كم قيمته؟ الكيلو من الثمر المجهول كم؟ 100 درهم، صح ولا لا؟ طيب جيد. ثمر السكري كم قيمته؟ 40. يعني أن كيلين ونصف من السكري قيمتها تساوي كيلا من المجهول، فأنا تعطيني أنت كيلين ونصف وأعطيك كيلا من من المجهول، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا عين الربا، حرام لا يجوز. طيب ماذا نفعل؟ قد بيع ذاك وأخذ المال ثم اشتري ذاك وانتهى الأمر، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لما؟ لأن هناك يعني هذه الأمور يحتاجها الناس في مطاعمهم ومشاربهم وما إلى ذلك من الأمور، فيعني إذا جئت تزيد قد يكون في ذلك نوع من الجشع بين الناس، وقد يغلون في هذه الأمور ويؤدي ذلك إلى أن تنقطع السلعة التي يحتاجها الناس ويختاتون بها فلا يجدوها. وأما ربا النسيئة فأن آتيك مثلا بكيلو من التمر، تمر مثلا السكري، أنا عندي كيلو من التمر السكري وأريد منك التمر، هذا تمر الصحراء ما اسمه مثلا؟ لا بوزكري مثلا، تمر بوزكري، فأقول لك عند التمر بوزكري اشتهيته أنا عندي سكري ونتبادل، قل لي خلاص لا إشكال في ذلك، خذ بوزكري وأنا غدا آتيك بالسكري. لا هذا لا يجوز، يجب أن يكون يدا بيد. فأما ربا الفضل فالذي اتفق عليه العلماء أنه يجري في 6 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الفضل ليس في كل شيء إنما هو في أمور معلومة، ما هي هذه الأمور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التمر والقمح، أولا في الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح، هذه 6 أمور صح ولا لا؟ والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حددها في هذه الأمور. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، ورق فضة، ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، وأما النسيئة فلا. هذا صحيح مسلم، رواه مسلم بصحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أيضا رواه مسلم صحيح. أما ربا الفضل، انتبهوا معي، فالذي عليه أصحابنا رحمهم الله نظرا لأن هذه الأصناف التي ذكرت تقع على ضربين، على صنفين، صنف سبب أو علة تحريم الربا فيها هي الثمنية، إن أثمان الذهب والفضة هذه أثمان، هذه هي الأثمان التي يبيع الناس ويشترون بها، صح ولا لا؟ طيب، وعلة الربا في البقية الأخرى ما الذي يجمع بين البقية الأخرى؟ أو أنها مطعومة، إذن هي أطعمة صار ولا لا؟ يعني البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، ما هي هذه؟ مأكولات أمور تؤكل. طيب هل هناك شيء آخر يجمع بينها أم أنه مطعوم فقط؟ ذهب بعض العلماء وليس من أصحابنا إلى أنها يجمع مطعوم، إذا الربا يجري في كل المطعومات عندهم. قال بعضهم لا، هذه يجمع بينها كلها أنها تكال وتوزن، إذا كل مكيل وموزون فيجري فيه الربا. ونظر أصحابنا رحمه الله نظرة ثاقبة، ماذا قالوا؟ قالوا الحقيقة أن هذه الأمور هي مما يقتات، مما يقتات ويدخر. كيف يعني يقتات ويدخر؟ يعني هذه الأطعمة، التمر والبر والشعير والملح، هذه الأمور هي طعام الناس. القمح والشعير به تصنع الخبز، صح ولا لا؟ والتمر الناس تخزنه وتحتاج تأكله، ويمكنك أن تأكله من غير أي شيء آخر، تحتاج تخزنه معك أينما ذهبت تأكل التمر. وكذلك يقال في الملح، ملح ضروري الطعام يحتاج إلى ملح. فقال أصحابنا إن أما الظاهرية قالوا لا، هذه الأصناف فقط هي التي يجري فيها الربا، كل شيء آخر لا ربا فيه، انتهى الأمر. وهذه النظرة فيها يعني فيها ضعف، هذه النظرة فيها ضعف، لأن هذه أصول مسائل. قال أصحابنا العلة فيها أنها مقتاتة ومدخرة، فكل مقتات ومدخر يجري فيه الربا، ربا الفضل. وهذه نفس العلة التي تجري في الزكاة عندهم. إذن الزكاة والربا علتها واحدة عند أصحابنا رحمه الله، اتفقنا على ذلك. إذن هل يجري الربا أيضا في التين المجفف، يعني الشريحة، هل يجري فيها الربا؟ طبعا يجري في الربا، على هذا الكلام يجري في الربا لأن مقتاته مدخرة. وهل يجري في الربا في بقية ما يخزن من الحبوب، اللوبيا والباسيليا وما إلى ذلك، وكلها تخزن هذه، طبعا يجري فيها الربا كلها، كل هذه يجري فيها الربا، ربا الفضل. طيب ربا النسيئة، ربا النسيئة هذا يجري في كل المطعومات، ليس فقط في هذه الأصناف، في كل المطعومات عند أصحابنا رحمه الله يجري ربا النسيئة. على هذا إذا ذهبت إلى جارك وطلبت منه مثلا رز، فقلت له أريد منك أن تعطيني شيئا من الرز وأنا غدا أرجع لك بشيء من الذرة، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا، لا يجوز، يدا بيد. طيب يجوز أن يكون أكثر وأقل؟ لا، يجوز أن يكون أكثر وأقل، أعطيتك كيلين وأعطيتني كيلا واحدا أو ما إلى ذلك، يجوز هذا لا حرج فيه، لكن يدا بيد. طيب أنا سأنتقل إلى صورة أخرى. اتفقنا على أن العلة في الذهب والفضة أنهما ثمنان، صح ولا لا؟ أنهما ثمنان أصول، علة الربا فيهما هو الثمنية. إذن كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، وهذا هو الصواب. إذن كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا. وحقيقة تحريم الربا جاء مشددا جدا، جاء مشددا جدا في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صفحة كاملة في سورة البقرة، وفي آخرها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي هذا يقول بعض السلف، ابن عباس رضي الله عنهما بشروا فليستعد صاحب الربا لحرب الله عز وجل، وأن له أن يحارب الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، لخطورة هذا الأمر ولأن الربا يجري في كثير من الصور التي قد لا نتصورها، شدد الإمام مالك رحمه الله في كثير من المعاملات التي قد يدخلها الربا. فمن أشد المذاهب في هذه المسائل خاصة فيما يسمى ببيوع الآجال الإمام مالك رحمه الله مخافة الربا. ولذلك شدد الإمام مالك في بيع العينة، ولذلك شدد الإمام مالك في كثير من هذه المسائل مخافة الوقوع في الربا. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبيع في أسواق المسلمين إلا من كان فقيها في أبواب البيوع، قال لأنه سيأكل الربا لا محالة. ولذلك كان التفقه في كتاب المعاملات لمن يتصدر للبيع والشراء واجبا فرضا عينيا عليه وليس من مستملحات العلم. لما؟ لأنه كما أنك إذا ذهبت للحج يجب عليك أن تتعلم الحج، وإذا قمت يجب عليك أن تتعلم أحكام الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، والصيام يجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، كذلك إذا تصدرت للبيع والشراء عليك أن تتعلم أحكام البيوع وما إلى ذلك. لما؟ لأن الذي من عمل فيما لا يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك كان لزاما على كل من يتعامل بالمال أن يتعلم أحكامه وما يتعلق بذلك. واضح يا إخواني؟ طيب، إذا قلنا بأن الربا ينقسم إلى قسمين، وحقيقة ثلاث أقسام. قسم الأول هو ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا الديون. هو لم يذكر هذا القسم، ربا الديون. وربا الديون هو الذي اشتهر عند الناس أنه هو الربا، وهو أن أعطيك 100 وتردها لي 120 مثلا. أقول لك أعطيك 100 أو أعطيك 1000 درهم، إلى كم؟ تقول إلى شهرين وأرجعها لك. أقول لك بعد شهرين تعطيني إياها 1200. هذا ربا، هذا يسمى ربا الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من، لا، قول الله عز وجل، اللهم صل على سيدنا محمد، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن كان الجاهلية، كانت أهل الجاهلية ماذا يفعلون؟ كما يفعل أصحاب البنوك اليوم، يقول تقضي أو نربي. يعني إذا حل الأجل قل اليوم يجب عليك أن تقضي دينك. قل أنا والله ليس لدي المال الآن. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، قرأت نافع. لم يقل وإن كان ذو عسرة فأجله وزد عليه، هذا فهم أهل الدنيا وأهل الجشع الذين يستنفذون أموال الناس وقدراتهم لأجل مصالحهم الشخصية. لا، دين الله ليس في هذا. قال إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لو أنك سامحته في المال كله لكان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت تقول له كلما أخرتك تزيد فهذا هو الربا، ويدخل في الربا المضاعف، وعنده حسابات معينة أصحاب الربا، ونحن درسناها يعني في المادة التي لها علاقة بالاقتصاد وما إلى ذلك، وفيها كيف يتضاعف ذلك أضعافا مضاعفة. فيصبح المرء بعد أن كان مهموما برأس المال، ها هو ذا مهموم بفوائد الفوائد، يسمونها الفوائد، ويسمونها بغير اسمها، اسمها الربا وسموها الفوائد. ولذلك كانت فوائد البنوك هي الربا بعينه، وهي ربا الجاهلية التي جاء النهي عنها في كتاب الله عز وجل. لما؟ لأن تلك الفوائد أتت من غير جهد، هي ليست ناتجة عن جهد، وكل مال جاء من غير الجهد فهو مال يعني شرعا مال يعني مذموم ليس محمولا. شوف يا إخواني لماذا حرم الله عز وجل الربا؟ حرم الله عز وجل الربا لانعدام التقابل بين الجهد والثمرة. هو لا جهد، أنت لم تفعل جهدا، أنت جلست والمال يلد المال. هل المال يلد المال؟ المال لا يلد المال، إنما يلد المال الجهد. فإذا ولد المال المال فها هنا هذا لا يجوز. ولذلك بعض الناس جل أموالهم من ماذا؟ من الربا، يعطي هذا ويسلب هذا ثم يعيش على الفوائد. هذا سحت، هذا سحت، هذا مال حرام لا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذه. فإذا هذا الدائن المرابي ماذا يفعل؟ هو يتاجر بماله، والأصل أن تتاجر بجهدك. سأذكر لكم الأمور التي جعلها الشرع مخارج من الربا. يعني الشرع في العادة إذا حرم شيئا أعطاك البديل، حرم الربا أعطاك يعني بدائل كثيرة. فإذا المرابي ماذا يفعل؟ المرابي لا يبذل جهدا ولا يقدم عملا ولا يتحمل خسارة أصلا، إنما ينتظر الكسب. الكسب سيأتي سيأتي. أنت أعطيتك ألف درهم مثلا، أنا لا يهمني، افعل ما تفعل، المهم ترجع لي 1200، فهو دائما مستفيد من 200. ومن أسباب تحريم الربا أو من حكم تحريم الربا انهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عن العمل وإخلاله. الدائن يجلس لا يفعل شيئا، ولذلك دائما تسمعون بكارثة اقتصادية في العالم. كل 30-40 سنة تحدث كارثة كبرى. لماذا؟ لأن أصلا البنوك الكبرى يتحكم فيها ثلة من أصحاب رؤوس الأموال الجشعين الذين يمتصون خيرات أمم الأرض، وينتج عن ذلك سبحان الله حتى يوازنوا بالاقتصاد أنهم قد يرقون بأشياء كثيرة يحتاجها الفقراء المساكين في البحار حتى لا ينزل الاقتصاد أو حتى لا هكذا. وكل هذا ليمشوا أمورهم، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة وتنزل وما إلى ذلك، وكل هذا يؤدي. ولذلك بدأ كثير من أهل الغرب يفكرون في الرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي الذي لا ربا فيه. وهذا ولذلك بدأت كثير من الدول غير المسلمة تفتح مجالا للاقتصاد الإسلامي كالبنوك الإسلامية ثم إلى ذلك. ما إن كانت البنوك الإسلامية إلى الآن لا زالت لم تتخلص تماما من أدواء البنوك الربوية التي تنتشر في العالم نظرا للارتباط الوثيق بين البنوك بعضها ببعض. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن من الأسباب من الحكم التي حرم من أجل الربا أنه يؤدي إلى التكاسل والتقاعس. الإنسان المرابي لا هم له في مصلحة الناس، يمتص دماءهم على حساب جهودهم وهو يجلس ولا يفعل شيئا. ومن ذلك انهيار أخلاق المجتمع، فبعد أن كان الناس يعين بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض ويعني يساعد هذا ويساعد، لا، الآن القوي الصاحب المال يمتص جهود الضعفاء ولا يبالي بهم، وهمه هو الدرهم والدينار فقط، غير ذلك لا يدخله في عقله. ويصبح المجتمع مجتمع طبقة عليا تمتص الطبقات السفلى ولا تبالي، وهذا يؤدي في النهاية إلى ثورات عظيمة. ومن أعظم أسباب الثورات التي حدثت في أوروبا هو هذا، أن الطبقة الكادحة ثارت على الطبقة التي تسمى الأرستقراطية، وقامت فتن عظيمة وسالت دماء ملايين من البشر في الحروب العالمية الأولى والثانية، حروب طاحنة، وقبلها حروب طاحنة في أوروبا وفي غيرها. إذن بعد أن كان الدين، سواء كان الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو الشريعة الخالدة التي جاءت للبشرية جمعاء وهي الشريعة المحمدية على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بشيء واحد، التعاون والتآل والتحابب والإنفهم عند هؤلاء القوم لا يعود. ولذلك تجدون المجتمعات الغربية أصبح لديهم الفكر المادي، لا يفكرون إلا في المادة، حتى إنك لتسمع أمورا عجيبة، أن يدخل الرجل وزوجته إلى المحل وهذا يصرف على نفسه وهذه تصرف على نفسها، وقصص يعني غريبة جدا يعني حدثت لديهم. وما هذا الذي ونحن حقيقة نلحق بهم الآن، نحن نلحق بهم لولا أن لدينا بقية باقية من دين ومن أعراف وتقاليد أصلا نتجت عن الدين ونتج عن الفطرة التي كانت عليها مجتمعاتنا، وإلا فنحن إن بقينا على ما نحن عليه فسنلحق بهم. لما؟ لأننا قلدناهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون السنة من كان قبلكم حذو القذة والقذة حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلتموه. ومن ذلك يعني هذه من أهم الأمور التي ذكرها الناس. طيب، هنا مسألة نحب أن ننبهكم عليها. قلنا بأن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية. طيب، الذهب والفضة كانا هما العملتين الصعبتين اللتين يتاجر بهما العالم كله، وكل دولة تضرب المال ويصبح هذا الدرهم وهذا الدينار، درهم فضة، دينار ذهب. طب اليوم الناس لا تتعامل بالدرهم والدينار، إنما تتعامل بهذه الأوراق البنكية التي فيها هذا دولار أمريكي، هذا درهم مغربي، هذا دينار جزائري، هذا دينار تونسي، هذا كذا، هذه ليرة، هذا يورو، إلى غير ذلك من الأموال. وهذه الأموال تستمد قوتها من قوة اقتصاد دولها لا من شيء آخر، في حقيقة الأمر هي ورق فقط. هل يجري الربا في الورق؟ هل الربا يجري في الورق؟ فالأصل هل يجري الربا في الورق؟ الربا لا يجري في الورق. الربا ليس، الورق ليس ثمنا وليس مقتاتا ولا مدخرا، صح ولا لا؟ إذا لو أعطيتك 50 ورقة وأعطيتني 100 ورقة هل يجوز؟ يجوز، لأن ورق لا شيء. طيب، ولكن إذا أصبح الورق عملة نبيع بها ونشتري وله قيمته، فالدولار هذا الواحد أصبح له قيمة وأصبح يساوي مثلا 10 دراهم، أو أصبح يساوي كذا من الريال السعودي مثلا، أو كذا من الريال القطري، أو كذا من الليرة التركية، أو كذا من اليورو الأوروبي، إذا أصبحت هذه هي الأموال. طيب، هل يجوز لي أن أعطيك 100 يورو وتعطيني بدلها 1000 درهم؟ يجوز، هذا 1000 وهذا 100، يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا يجوز. كيف لا يجوز؟ إذا قلنا لا يجوز كيف نصرف المال؟ هذه قيمته هي هذه. لماذا؟ لاختلاف الجنسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. هل يجوز أن أعطيك 1000 درهم وتصرفها لي غدا ب100 يورو؟ لا يجوز، يجب أن يكون يدا بيد، لأنه يصبح ربا نسيئة. يعني ركزوا معي، بارك الله فيكم، ركزوا معي، وكثير من الناس يغلطون في هذا. ولذلك قال العلماء: لا يجوز أن تذهب إلى صاحب الذهب وتعطيه المال ولا تقبض الذهب، لأن علة الربا في الذهب ما هي؟ علة الربا الثمنية. علة الربا في الذهب ما هي؟ الثمنية. إذن يجب أن وعلة الربا في الأموال ما هي؟ الثمنية. إذن العلة واحدة، إذن هذا الصنف واحد. طيب، يجوز أن تذهب إلى صاحب الدكان وتشتري قمحا وتقول: غدا أعطيك المال؟ كيف لا؟ يجوز، لأن هذا العلة هي الثمنية، وهذا العلة هي أنه مقتت ومدخر، فاختلفت العلة فيجوز. فهمتم الآن؟ فهمتم؟ حتى لا تشددوا على أنفسكم بالغلط. واضح؟ هل الصورة واضحة؟ جيد. هذا فقط. نعم نعم نعم. أي نعم، هو ذاك صح، هو ذاك صح. فإذا فهمتم هذا إن شاء الله، هذه فقط يعني مقدمة على أساس إن شاء الله إذا تدارسنا الرسالة القيروانية إن شاء الله سيكون هناك توسع في هذه الأبواب، وإن شاء الله إذا تدارسنا ما هو أعلى منها سندخل التفاصيل الدقيقة في هذه الأمور إن شاء الله. هذا هو الذي يسمح به درسنا في هذا يعني في هذا المختصر يعني. نعم اي انا استصغر ذاك. نعم طيب، طيب الان قلت لكم بان الشرع عندما يحرم شيئا يعطي البديل، فما هي البدائل الشرعية للربا؟ البدائل الشرعية للربا كثيرة. أولا المضاربة، الشرع أباح المضاربة. ما هي المضاربة؟ المضاربة أنت عندك ما شاء الله جهد وخبرة ولكنك مسكين لا مال لك. أنا ما شاء الله عندي مال كثير لكن الله غالب، ليس لدي وقت، ليس لدي وقت حتى أتاجر بها، أنا مشغول بالكتب والدروس والعلم. فماذا أفعل؟ أعطيك المال وأنت تجتهد في تنميته، الجهد منك والمال مني، ونتقاسم الأرباح بحسب ما نتفق عليه، إما النصف بالنصف إما الثلث إما بحسب الاتفاق. هل هذا إنصاف؟ هذا إنصاف. هل هنا المال ولد المال أم الجهد ولد المال؟ الجهد ولد المال، جهدك ومالي. أنت لولا مالي لما صنعت شيئا، وأنا لولا جهدك لما صنعت شيئا، إذن كلانا تعاوننا فكانت النتيجة أننا أنتجنا مالا نتقاسم أرباحه، وهذا خير وبركة. صح ولا لا؟ جيد. طبعا هذه المضاربة لها شروط وكذا، وسندرسها إن شاء الله في درس قادم، ليس من ضمن دروسنا هذه في مقدمة العزية، لكنه إن شاء الله سيكون في القيروانية وسيكون في غيرها إن شاء الله بحول الله. طبعا هناك مخاطرة، نعم هنا تبقى المخاطرة، يعني المضاربة قد نخسر، فأنا أخسر مالي وأنت تخسر جهدك، أنت تخسر جهدك فقط، أما أنا أخسر مالي. واضح؟ طيب هناك السلم، يسمى السلم. ما هو السلم؟ السلم أنت تحتاج مالا الآن وأنا أحتاج سلعة معينة بعد مدة، فنتفق أعطيك المال وأنت تقول لي أنا بعد مثلا سنة سأزور الصين وكذا، وهناك سلعة معينة أنا أحتاجها، فأقول أنا أخذ المال الآن، أنا لا أحتاج أن ترد لي مالا، أرده لي سلعة، فنتفق معي في الوقت الفلاني كذا بضوابط معلومة، وتأتيني في الموعد الفلاني بالسلعة التي كنت قد طلبت منك. فإذن قال العلماء السلم هو السلف وزنا ومعنى، فأنا أسلفتك مالا وأنت رددته لي سلعة ولم ترده لي مالا، ولكن لها شروط وكذا في يعني سنتدارسها في وقته. إذن هذه تغني عن الربا، السلم يغني عن الربا، عقد من العقود. نعم. الشرع أيضا أباح البيع الآجل. كيف يعني؟ يعني مثلا وبيع التقسيط، أنا مثلا ليس لدي مال كثير، أنت ما شاء الله عندك دكان وفيه سلع كثيرة وكذا، أنا أعجبتني تلك السلعة بكم؟ قلت لي هذه السلعة بألف درهم، أنا ليس لدي ألف درهم، عندي مئة درهم في جيبي، ولكن يمكنني في كل شهر أن أعطيك مئة درهم. فتقول لي شوف أنت تريد هذه السلعة، نعم جلابة مثلا بألف درهم، إن كنت ستلبسها الآن، ستأخذها الآن وتعطيني المال الآن قبضا فهو ألف، لكن إن كنت ستتأخر وستعطيني كل شهر 100 فتصبح ب1500. يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز يجوز. هذا ليس من الربا في شيء. الربا هو أن تعطيني وأرد لك أكثر. أنت لم تعطيني شيئا، بالعكس أنت أعطيتني جلابة. إن كنت تريدها الآن فبمئة، إن كنت تريدها مؤجلة فبألف، بألف، إن كنت تريدها مؤجلة فبـ1500. هذا جائز لا حرج فيه، وهو الذي يسمى البيع الآجل. ويمكن أن يكون بيعا آجلا بمعنى أنك بعد سنة ستعطيني المال، أو بيع تقسيط في كل شهر ستعطيني مقدارا من المال. إذن هذا لا حرج فيه باتفاق علماء الإسلام. نعم. ستزيد في ثمنها لأنك أجلت الثمن، وهذا التأجيل يعني اقتضى أن يزيد الثمن. واضح؟ فإذن البيع المؤجل أيضا من الوجوه التي يستغنى به عن الربا، وهذا أباحه الشرع وفيه مصالح كثيرة للمسلمين للناس. ومن ذلك أن الشرع حض على وجود مؤسسات للقرض الخيري، كأن تكون هناك مصارف إسلامية تعطي القرض الخيري لله في سبيل الله وأنت ترجعه. وهذا كله لو أن الناس استغلوه أحسن استغلال لاستعظم عن كثير من هذه المؤسسات الربوية التي تمتص دماء الناس وعرقهم وجهدهم، نسأل الله العافية والسلام. وعلى الأسف الشديد حقيقة أن الربا دخل عند الناس في ثقافتهم حتى ما عادوا يعدونه شيئا كبيرا، مع أن الحديث يقول درهم وربا أشد عند الله من 36 زنية، والأحاديث التي ورد في الترهيب من الربا كثيرة ورهيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال كلهم سواء. ولذلك كان العمل في البنوك الربوية خطيرا، وكان التعامل بالربا خطيرا، وكان الذي يأخذ والذي يقبض والذي يكتب العقود كانوا كلهم ملعونين بنص هذا الحديث. وهذا عظيم يا إخواني. والناس اليوم قد تستشنع أن تعمل امرأة في دار بغاء مثلا، وتستشنع أن يعمل رجل مثلا في ماخور خمر، صح ولا لا؟ قل أين تعمل؟ والله أنا أعمل في خمارة. كيف تعمل في خمارة؟ أعوذ بالله، استشنعون هذا. أنت يا أختي أين تعملين؟ والله أنا أعمل في دار البغاء. أعوذ بالله، تعمل في دار البغاء كيف؟ أنت أين تعمل؟ أنا أعمل موظفة في بنك. أوه ما شاء الله جيد. كيف؟ أليست هذه من المنكر وهذا من المنكر وهذا من المنكر؟ أليس هؤلاء جميعا ملعونين بنص الكتاب والسنة؟ إذن لماذا حبذ الناس هذا واستشنعوا هذا؟ انقلاب التصورات وانقلاب المفاهيم، نسأل الله يعافينا. من الأمور التي أيضا شرعها الشرع أنه يجوز أن تدفع الزكاة للمدين والغارمين، وفي سبيل الله الغارم الذي دفع مالا كبيرا في سداد دين معين أو في الإصلاح بين قومين قبيلتين أو أسرتين وأصبح يعني مدينا، فعندئذ هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة، صح ولا لا؟ إذن هذا باب من الأبواب الشرعية التي تسد بها هذه الثغرة ويعان بها من قام بعمل خير ويعني ينجيه الله عز وجل من الربا حتى لا يفكر في الربا. فهذه بعض الأبواب التي فتحها الشرع للتعويض عن التفكير في أي معاملة ربوية يمكن للإنسان أن يفكر فيها. ولذلك إخواني بارك الله فيكم قاعدة، خذوها مني قاعدة، كلما وقعت في مأزق حذاري من أن تفكر في الحرام. يعني بعض الناس يأتونني يقول يا شيخ والله أنا كذا وكذا، هل يجوز أن أخذ قرضا ربويا؟ أقول لو أنا لا أتحمل أن أفيك بهذا. فإذا أغلق هذا الباب عن نفسي فإنه يفكر في الحلول الشرعية، صح ولا لا؟ تجد يكدح يعمل كذا فيخرج بنتيجة، ضروري أن يخرج بنتيجة. لكن إذا فتحت دائما الحرام بحجة أنني مضطر وأني محتاج وأني كذا، فعندئذ يستسهل الإنسان الحرام بل يستمرئه. وأنا سأضرب لكم مثالا وبه إن شاء الله نختم نكمل يعني في الدرس القادم بقية الأمور. كثير من الناس وهذه سبحان الله أصبحت ثقافة جاهلية عند كثير من الناس، يأتيك يقول لك أنا أحتاج لأن أشتري بيتا وسأخذ لذلك قرضا ربويا، ويبقى هذا القرض الربوي مدة طويلة وهو يدفعه، يقول على الأقل في الأخير يكون لي بيت. ثم انظروا كيف يفسرها لنفسه، يقول أليس من المنكر أن أبقى أدفع الكراء للناس ثم أخرج وليس لي لا بيت ولا شيء، على الأقل هذا بيت أخذ أدفع في النهاية يبقى البيت لي. ولكنك تنسى أيها المسكين أن البيت الأول وإن لم تأخذه في النهاية فأنت كنت تكتري، والكراء والكراء عملية شرعية لا حرج فيها، كراء الكراء والإجارة عملية شرعية لا حرج فيها، ولكنك هنا أخذت البيت سحتا وحراما تتركه لأبنائك ولا يبارك الله عز وجل لك لا فيهم ولا في البيت، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك كنت في الحلال وكنت تطيع الله بأن تدفع كراء ما أنت فيه من البيت أو أجار البيت، والآن أصبحت تدفع الربا فتلعن أنت ومن يأخذ منك المال ومن يكتب لك ذلك العقد. لكن سبحان الله وجدوا من يفتيهم بهذا واستسهلوا الحرام فيعني استمرأوا، أصبح الناس كثير من تجد كثير من متدينين ويستمرئون هذا ويجدون من يفتيهم بهذا الضلال المبين، وأصبح التعامل بالربا أمرا مباحا لا حرج فيه. وهذا أصبح كثير من المتدينين اليوم، أنا لا أتحدث عن العوام الذين لا يبالون بحلال ولا حرام، أنا أتحدث عن المتدينين الذين مفترض أن يكونوا هم قدوة المجتمع، فيأتون ويعني يدوسون الأحكام الشرعية الواحدة تلو الأخرى، ما عاد إلا أن يقول أنا أزني لأني لم أستطع أن أتزوج، وهو هذا لأنه ماذا يقول؟ وهذا يقوله العامة، تجد الشخص لماذا تزني؟ الله الزواج أصبح صعبا، إذن هو يقنع نفسه أنه معذور، فهو إذا زنى فهو معذور، لكنه لو حصن نفسه وأغلق باب الحرام فإنه سيبحث عن المرأة الصالحة ويتزوجها. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.